بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل من مدح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب النجاح، وصيره وسيلة للبهجة والارتياح. أما بعد، فإن المديح لغة مصدر مشتق من مادة مدح، فيقال مدحه مدحا ومدحة، بمعنى أحسن الثناء عليه، والجمع مدائح. والمديح فن من فنون الشعر العربي، وأكثرها تناولا عند شعراء العربية منذ عرف الشعر العربي على صورته المعروفة التي فيها تبارى الشعراء وفيها كان معاشهم. والمدح وصف للممدوح وإشادة بفضائله وبيان لمزاياه وثناء على أفعاله. وقد جرت العادة في الجاهلية أن يتوجه الشعراء المبرزون إلى الحكام ورؤساء القبائل والفرسان بالمدح والثناء، وكان المدح يدور حول عادات الجاهلية التي اعتز بها العربي آنذاك من شجاعة وكرم وقدرة على الغزو والسلب ونحوه. ولما بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم اتجهت إليه أنظار العرب في الجزيرة العربية، وانقسموا تجاه رسالته السماوية ما بين مؤيد لها ومؤمن بها ومتنكر لها كافر بها. فالجاحد لدعوة النبي الأمين هاجمه بدون أن يستطيع الانتقاص من أخلاقه وقدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا من قبل البعثة بالصدق والأمانة والعفة، وكل ما فعلوه هو مهاجمة دعوته من منطلق الخوف على ما كان لهم من امتيازات ومكانة وتعصب أعمى لباطلهم الموروث، فتصدوا له منذ البداية وخاضوا مع المسلمين صراعا شديدا استخدموا فيه ما أوتوا من سلاح ووسائل شيطانية، إلى أن كتب الله للإسلام النصر المبين، وكان الشعر من أمضى أسلحتهم لما له من فعالية وتأثير في مجتمعاتهم. بداية المديح النبوي. انتشر الإسلام بتعاليمه العظيمة الراقية، فلم تعد الشجاعة والاستبسال في القتال أداة للتفاخر والسلب والنهب، وإنما صارت توظف لرفع كلمة الله والاستشهاد في سبيله. ولم يبق الكرم والعطاء سجية لإظهار المقدرة، بل أضحى لمساعدة الإخوة في الدين ووسيلة لدعم الدعوة وأهلها، وتعبيرا عن التضامن الاجتماعي. وشارك الشعراء المسلمون في نشر الدعوة المحمدية، فمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فأقر ذلك لما فيه من طاعة الله ونصرة لدينه، ولأن انتشار المدح عبر الألسنة يظهر حقية الدعوة. فالشعر كان يحتل في نفوس العرب محلا عظيما، وكان فنهم الأول، فهو عندهم أكثر من وسيلة إعلامية، فكان لابد من أن يكون له في شأن الدعوة الإسلامية وجود وأثر. وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت دوافع المديح النبوي عند الشعراء مبتغين الأجر والثواب من عند الله تعالى، وطلب المغفرة والرحمة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأرادوا أن يقدموا لمعاصريهم بأشعارهم ومدائحهم صورة جلية عن هذا الإنسان العظيم الذي أنقذ الناس من التخبط في دياجير الظلام ودلهم على طريق النجاة في الدنيا والآخرة. مداحه صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام. كان من أشهر من مدح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة كعب بن زهير صاحب قصيدة بانت سعاد، وحسان بن ثابت الذي جعل لسانه بالشعر سلاحا أحد من السيف وأوجع من الطعن، وعبد الله بن رواحة والعباس بن عبد المطلب وغيرهم، وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج المديح النبوي عبر العصور. نلتقي بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، فإلى اللقاء.